السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا آخر درس توقفنا عند كلامه رحمه الله عن الحديث الحسن وعن تنبيهاته في ذلك، وقد كنا توقفنا عند قوله رحمه الله الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله، أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قول هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد ما اتفقت عليه، ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وروين عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وروين عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قلت: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز، إلى آخره. طيب، هنا ابن الصلاح رحمه الله عقد هذا التنبيه ليبين مظان الحديث الحسن، فذكر من مظانه ثلاث مظان. المظنة الأولى سنن الترمذي رحمه الله، الأحاديث التي في السنن وليست في الصحيحين، فيعني خاصة إذا كان حديثا مهما وكذا، فعدول صاحب الصحيح عنه في الغالب يعني قد يكون لشيء ما، فبالتالي إذا كان هذا الحديث مثلا فيه راو وسط أو نحو ذلك، أو كان مثلا فيه شيء من الضعف المنجبر، فيكون من باب الحسن إما لذاته أو لغيره. فقال لك: ولأنه لو كان حديثا صحيحا قمة في الصحة في الغالب لأخرجه أصحاب الصحة. إذن قال من مظانه كتب السنن عموما لا سيما الترمذي، فإن الترمذي رحمه الله من أكثر من اهتم بالحديث الحسن وبين يعني اصطلاحه فيه وأكثر من وصفه، حتى إنه هو الذي شهر هذا المصطلح، وإن كان وقع في متفرقات من كلام بعض الأئمة الذين قبله، قد ذكر هذا عن عدد من الأئمة كما ذكر هنا عن أحمد بن حنبل وعن البخاري أيضا الترمذي ينقل عنه أنه يحسن بعض الأحاديث، وكذلك لعله نقل عن الشافعي أو غيره، لكن متفرقات لم يستعملوه كاصطلاح ثابت دائما في وصف الأحاديث بذلك. فمن الذي شهره أكثر من ذكره؟ ويعني الترمذي رحمه الله هو الذي، ولهذا لا شك أن من مظان الحديث الحسن عموما الترمذي رحمه الله، ولهذا بدأ به حتى قبل أبي داود، مع أن كتاب أبي داود أعظم كتاب في السنة بعد الصحيحين، لكن لماذا بدأ في بالترمذي؟ لأنه في هذا الباب هو الذي شهر هذا المصطلح واهتم به وعرفه، وكما سبق شيء من ذلك. المظنة الثانية كتاب الدارقطني رحمه الله، قال لك إنه نص في بعض الأحاديث على ذلك، نص الدارقطني قال لك في سننه على كثير من ذلك، وما أدري يعني نعم كذلك يعني يستعمله، لكن الدارقطني لا شك أنه متأخر كثيرا طبعا عن وإن كان هو متقدما نسبيا، لكن أقصد أنه متأخر عن الترمذي أبي داود رحمة الله عليهما. ثم انتقل للكلام، وبعضهم قال إن الدارقطنية يعني استعمل الحسن في غير الحسن الحسن الاصطلاحي الذي استقر على الاصطلاح. ثم انتقل إلى الكلام أيضا عن أبي داود رحمه الله تعالى، فذكر أن الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني، نسب إلى سجستان وهي بلد من بلاد المشرق الأزدي، أن سننه وهي من أعظم كتب الإسلام أيضا من مظاني الحديث الحسن. وذكر عنه أنه روي عنه، يعني مثلا نقل إليه بالإسناد عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، كأنه يعني كأن ابن الصلاح رحمه الله يشير إلى أن قوله وما يشبهه وما يقاربه يقصد به الحسن في الجملة أو ما هو صالح كما سيأتي. ويفسره القول الآخر أيضا قال وروينا عنه أنه قال أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. هنا تنبيه مهم على قول المحدثين هذا أصح ما في هذا الباب أو هذا أصح أو كذا، هل هذا يستلزم صحة الحديث عند المحدثين؟ لا، هذا ينبغي أن ينتبه له طالب الحديث. فقولهم أصح معناها كثيرا ما يكون معناها عندهم هذا هو أصلح ما في الباب، بعد ذلك قد يكون صحيحا قد يكون غير صحيح، وليس معنى أصح أنه على ظاهره اللغوي أن هذا، وإلا لو كان هكذا معناه أن كل ما في الباب صحيح وهذا أصحها، وهذا ليس هو مقصودهم قطعا، ليس هذا هو مقصودهم قطعا. من تتبعه علم يقينا أنهم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون هذا هو أحسن ما في الباب وأقوى ما في الباب، بعد ذلك على حسب، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا لكنه أقلها ضعفا مثلا. ويعني كذلك إذا قالوا هذا هو الأصح عند اختلاف الرواة، ولعل هذا يأتي في موضع آخر. طيب، وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قول أبي داود رحمه الله تعالى وما سكت عنه فهو صالح، تكلم العلماء كثيرا في مقصوده بالصالح هنا، هل المقصود به أنه محتج به صالح للاحتجاج أو أنه صالح للاستشهاد أو ماذا يقصد؟ طيب، نحن لو جمعنا بين أطراف كلامه، هو قال قسم الأحاديث إلى قسمين، قسم سكت عنه وقسم بينه. طيب ما هو الذي وبضدها تبين الأشياء؟ قال بينت ما فيه ضعفا، ما فيه ضعف شديد، ما فيه ضعف شديد بينته. إذن يفهم من هذا أنه لم يبين أو سكت على ما على كل ما سوى ذلك. كل ما سوى ذلك ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه الصحيح، يدخل فيه الحسن، يدخل فيه ما فيه ضعف غير شديد، لأنه هو قال ما فيه وهن شديد. يفهم من لماذا قيد بالشديد؟ ما قال ما فيه وهن بينته، لا، قال ما فيه وهن شديد. إذن يفهم من كلمة شديد مفهوم مخالفتها أن ما فيه وهن غير شديد دخل فيما سكت عنه، ولهذا هو بعد ذلك زاده إيضاحا قال وما سكت عنه فهو صالح وفيه وبعضها أصح من بعض. وقد سبق أن كلمة أصح هنا لا يلزم منها أن الجميع صحيح. طيب، وعلى هذا فقوله فهو صالح قد يراد به أنه يقصد به أنه صالح للاستشهاد وليس المقصود أو للاستئناس كما سيأتي، أنه كان قال بعض العلماء كان هو يخرج أقوى ما يجد في الباب ولو كان فيه ضعف، لأنه يفضل ما فيه ضعف ليس شديدا على أن يقال بالرأي، على أن يقال في المسألة بالرأي، بمعنى أنه إذا كان هناك في المسألة حديث ولو ضعيفا فإنه يرى أن اتباعه أولى من اتباع الرأي المجرد والقياس المجرد. طبعا ليس مقصود بالرأي الهوى، لا، وإنما مقصود مثلا الأقيسة الاجتهادية وما إلى ذلك. ولهذا كان بعض أئمة الحديث، وهذا مذهب لبعض أئمة الحديث، ولهذا كان ينسب لبعضهم أنه كان يقول ضعيف الحديث خير من الرأي، ضعيف الحديث خير من الرأي، وطبعا هذا ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، يعني بعضهم ينسب هذا إلى الإمام أحمد شيخ أبي داود، فيقول فلكن هذا ما أما إذا وجد مثلا أثرا صحيحا عن عمر مثلا فإن هذا مقدم على المرفوع الضعيف، تمام؟ لكن إذا ما في ما لا يوجد في هذه المسألة أي شيء غير هذا الحديث الذي ضعفه ضعف يسير، فبعضهم يرى يعني لم يصل إلى درجة ضعف الشديد فإنه يرى أن هذا أولى، بعضهم يرى أن هذا أولى. وعلى هذا الأقرب، لعل الأقرب والله أعلم، أن المقصود عند أبي داود أنه صالح في الجملة، وأنه صالح للاستشهاد أو للأخذ به ولو على شيء من الضعف. وعلى هذا فما استنبطه ابن الصلاح بعده اعترض عليه فيه لأجل هذا، قال: قلت فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحة أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن كأصحاب الصحيح مثلا والأئمة المتقدمين. عرفناه هكذا ضبطها عتر في تحقيقه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. إذ حكى أبو عبد الله بن منده الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر ويقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، والله أعلم. ماذا يقول ابن الصلاح؟ أولا نفهم كلام الصلاح ثم نفهم ماذا ما هو الاعتراض الذي وجهه. ابن الصلاح يقول: ما دام أن أبا داود قال ما سكت عنه فهو صالح، وأنه بين ما فيه ضعف شديد، فإذا روى أبو داود حديثا ولم نجده في الصحيحين ولا نص على صحته أحد، وقد سبق أن ابن الصلاح ظاهر كلامه أنه يرى أن التصحيح والتحسين والتضعيف انقطع، وبالتالي نلزم ما جاء عن الأئمة المتقدمين فقط ولا نجتهد حتى يعني لا ندخل بأرائي، لا ندخل اجتهاداتنا في هذا. طيب يقول: إذا وجدنا حديثا أخرج أبو داود وليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولم ينص على صحة أحد من الأئمة، فهذا يدل على أنه صالح عند أبي داود. قال: فنقول هو حسن عنده. طيب ما وجه قول ابن الصلاح؟ وجه الاحتياط، هو قد يكون صحيحا اعترض عليه، قالوا: هل صالح هذه معناها حسن فقط؟ لا، قد يكون صالح بمعنى أنه صحيح، ولهذا قالوا وبعضها صح من بعض، قد يكون صحيحا عنده. فأجيب عن يعني عن ذلك بأنه حمله على الحسن احتياطا، يعني يحتمل أنه صحيح يحتمل أنه حسن، خلاص نحمله على الأقل احتياطا فنقول هو حسن عنده. ولكن هذا يشكل عليه كما قلنا أن صالح هذه ليست صريحة في أنها صالح للاحتجاج، قد يكون المقصود صالح للاستشهاد، لا سيما وما أورده آخرا عن ابن منده. طبعا هو انفصل ابن الصلاح عن ذلك بأنه قال ابن منده ذكر أن منهج أبي داود رحمه الله أنه يخرج في الباب أقوى ما يجد عنده. طيب قد يكون أقوى ما وجده هذا ضعيفا، قال نعم، لكن على الأقل هو حسن عنده، أما عند غيره فهو يخالفه، هكذا انفصل ابن الصلاح. واعترض عليه في ذلك فقالوا: هذا كله ليس بلازم، ليس بلازم، ولكنه كما قال العراقي حمله على هذا احتياطا أقل ما يعني. وأما لكن يشكل عليه أنه قد يكون ضعيفا عنده لكنه يصلح يعني الأخذ به باعتبار أنه أقوى ما ورد في هذا الباب. وإذا قلنا إن كلام أبي داود يقصد به ما هو صالح للاستشهاد لم يصح هذا الحمل، لأنه قد يكون فيه ضعف حتى عند أبي داود نفسه، وإنما أخرجه لأنه لم يجد ما هو أقوى منه وأصلح للاستئناس به أو يعني الأخذ به على مذهبه، يعني بناء على أن الحديث لو فيه ضعف مثلا كما قال نمند هنا كان أبو داود يعني يأخذ ما أخذه أي النسائي ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأن أقوى عنده من رأي الرجال. هذا طبعا اجتهاد من ابن منده، لكنه يدل على أن ابن منده يرى أن أبا داود قد يخرج ما هو ضعيف عند أبي داود نفسه ليس عند غيره، وعلى هذا يكون في إشكال في حمل الحديث عنده على الحسن، لأن هذا كما قال بعض الناس قد يكون فيه نوع من التحكم لأنه فيه أكثر من احتمال وليس احتمالا واحدا. وأما قوله، طبعا هو استطرد أن ابن منده حكى عن بعض العلماء وهو الباوردي أنه قال عن النسائي كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، فقال ابن منده قارن بين أبي داود والنسائي فقال أبو داود أيضا كان يفعل مثل ما يفعل النسائي. هذا ليس معناه أن أبا داود أخذ هذا عن النسائي لأن النسائي أصغر من أبي داود، وإنما قصده أنه سلك نفس الطريقة في الجملة فقط. طيب هنا نقطة دقيقة، وهي: ما المقصود بأن النسائي يخرج من لم يجمع على تركه؟ قال بعضهم هذا تساهل من النسائي كما قال النسائي والنسائي كما قال العراقي في ألفيته والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه تركا مذهب متسع، ولكن قد ردوا على من قال هذا الكلام، بل بالعكس النسائي له شرط شديد في الرجال، ولهذا لو نظرت إلى سننه فستجد يعني الضعيف فيها أقل من غيره، خاصة الذي لم يبينه، فإنه يبين العلل وكذا، وهو من أعظم أئمة الجرح والتعديل والعلل أيضا. ولهذا كان قال بعض العلماء ومن يصبر على ما صبر عليه النسائي، يعني من عدم إخراج حديث كثير من الناس الذين فيهم كلام، وقال بعضهم للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم أو من شرط كذا، فالنسائي في الحقيقة بالعكس يعني هو ليس من المتساهلين. طيب كيف نوجه هذه المقولة التي قيلت؟ وقالوا لا، النسائي يقصد بهذا، وهذا من فوائد بعض مشايخنا جزاهم الله خيرا، قال النسائي حرر بعض العلماء أن النسائي يقصد بهذا إجماعا مخصوصا، لا يقصد أنه من لم يجمع الأمة كل أو كل علماء الحديث على تركه، لا، قالوا هو يقصد في كل طبقة هناك متشدد ومتوسط أحدهما أشد من الآخر، فمثلا هناك شعبة وسفيان وشعبة أشدهما مثلا، ثم في الطبقة التي تليها ابن مهدي والقطان، والقطان أشدهما مثلا، ثم في الطبقة التي تليها أحمد وابن معين، وابن معين مثلا أشدهما، ثم في الطبقة التي تليها البخاري وأبو حاتم، وأبو حاتم أشدهما. طبعا ليس المقصود هنا البخاري ويعني لأن أبو حاتم ويعني هؤلاء معاصرون للنسائي، لكن نقصد أن نشرح الفكرة العامة للموضوع. فيقول يقصد أنه إذا تركه أحدهما دون الآخر فإنه يخرج له، أما إذا اتفق على ترك المتوسط والمتشدد هنا يتركه، وليس يقصد أنه من كل الطبقات يتفقون على تركه، لا، وإنما يقصد حتى يوافق المتوسطون المتشددين على تركه. وقال رحمه الله الخامس من صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين، الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورد أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم، فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه والله أعلم. يقول صاحب المصابيح هو البغوي رحمه الله، له كتاب مصابيح السنة. طيب يقول البغوي قسم الأحاديث قسمين، الصحاح والحسان، فالصحاح يقصد بها ما في الصحيحين أو أحدهم، والحسان ما كان في السنن. قال هذا اصطلاح لا يعرف وكذا، وليس الحسن هو هذا عند أهل الحديث. وقد ردوا على ابن صلاح أيضا واعترضوا عليه لأن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وهو لم يقل إن كل ما سكت عنه هو حسن عند أهل الحديث أصلا، وإنما قال هذا اصطلاح مني، بل وقد قال إنه إذا كان في حديث فيه غرابة أو ضعف أو كذا فإنه قد يبين شيئا من ذلك، بل وأحيانا يذكر الحديث الذي في السنن ويقول هذا حديث صحيح، فبالتالي على حسب اجتهاده، فبالتالي قالوا لا يتجه الاعتراض على البغوي فإن هذا الصلاح منه، لكن هذا الاصطلاح بس قد يؤدي إلى لبسه، لعل هذا هو الذي حدا بالحافظ ابن الصلاح رحمه الله أن يعترض على هذا، لكن هو ما قال هذا حسن عند أهل الحديث، إنما قال عندي أنا قسمته هكذا، فيقول مثلا الصحاح، يذكر الباب ثم يقول الصحاح، فيذكر الأحاديث التي في الصحاح في الصحيحين أو أحدهم، ثم يقول الحسان ويأتي بالأحاديث التي في السنن، وقد اشترط أنه إذا كان فيه ضعف أنه يبينه، فليس يعني فعله يعني ليس الإنكار عليه يعني بالشيء البين أو البعيد أو نحو ذلك. طيب نختم بالأخير هذا التنبيه، السادس كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى عبسيا ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهوية هكذا عند أهل الحديث وعند أهل اللغة بن راهوية والحنظلي، ومسند عبد بن حميد الكسي أو الكشي، ومسند الدارمي، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند البزار أبي بكر وأشباهها. فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رأوه من حديثه غير متقيدين بأن يكون بأن يكون حديثا محتجا به، فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب والله أعلم. هذا التنبيه يتعلق بكتب المسانيد، فذكر أن ثمة فرقا بين كتب السنن وكتب المسانيد. لماذا؟ لأن السنن، طبعا إيش الفرق أصلا بينهما؟ كتب السنن مصنفة على الأبواب، مثلا كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب العلم، كتاب القدر، كتاب كذا، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب هكذا، هذه اسمها كتب السنن. هناك كتب اسمها كتب المسانيد. المسانيد معناها يجمع حديث كل صحابي على حدة، فيجمع الأحاديث بناء على هذا الترتيب، فيقول مثلا مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، مسند ابن عباس، مسند النساء مثلا عائشة، ثم مثلا يعني مثلا حفصة، ثم وهكذا. طيب يقول لك كتب السنن أعلى من كتب المسانيد. لماذا؟ لأن صاحب السنن يريد أن يحتج لحكم شرعي، فإنه ينتقي أقوى ما يجده كما سبق في هذا الباب ليذكره في هذا الباب، وإلا الباب يكون ورد فيه أحاديث متعددة فينتقي منها أقواه. تمام؟ فهذا الانتقاء لأجل الاحتجاج ولأجل أنه يتكلم على حسب الموضوعات، جعل في الجملة، وضع خطا على كلمة في الجملة، أقوى من المسانيد. أما المسانيد فإنها مفتوحة، المقصود بها جمع حديث كل صحابي على حدة، فيذكر في كل ما وقع له مثلا من حديث أبي بكر، كل ما وقع له من حديث عمر، كل ما وقع له من حديث عثمان، ثم ينظر فيها بعد ذلك. تمام؟ وهذا الكلام صحيح إجمالا. أما تفصيلا فإنه قد وقع التساهل من بعض أصحاب السنن، كما وقع الانتقاء من بعض أصحاب المسانيد. فمثلا مسند الإمام أحمد أنظف أسانيد من بعض السنن. تمام؟ وكذلك إسحاق بن راهوية جاء أنه انتقى، وهكذا. ومسند البزار يعني يبين بعض ما ورد فيها. وبالتالي هذا الكلام صحيح إجمالا لا تفصيلا. وننبه أنه قال الكتب الخمسة ولم يقل الستة، لأن إلحاق ابن ماجة بها متأخر بهذه الكتب الخمسة. قيل إن أول كان بعض مشايخنا يذكر أن أول من ألحقه بها ابن طاهر لعله المقدسي، ابن المعروف بابن القيسراني في بعض كتبه، ثم تبعه بعد ذلك طبعا صاحب الكمال أيضا أدخل، وصارت الكتب صارت على أنها سادس كتب الستة، وإلا قد وقع خلاف منهم من يقول السادس هو الموطأ، ومنهم من يقول السادس هو الدارمي وغير ذلك، لكن استقر الأمر على أن ابن ماجه هو الكتاب السادس، وإلا فهو دونهم يعني في في في نظافة الأسانيد وفي كذا، ولكنه يعني جرى العمل على أنه هو السادس. أيضا مما نبه عليه في كلام ابن الصلاح أنه وصف كتاب الدارمي بأنه مسند، وقد اختلف فيه، فقيل إنه وهم في ذلك، وإن كتاب الدارمي إنما هو سنن، لأنه هو وصفه بأنه مسند، وأوهم كلامه أنه مرتب على الصحابة، والصواب أنه مرتب على الأبواب وليس مرتبا على الصحابة، فهو بكتب السنن أشبه منه بكتب المسانيد. وإن سمي مسندا فهو اسمه هكذا مثل ما قيل في صحيح البخاري المسند الصحيح الجامع، لكن هل هو مرتب على ترتيب الصحابة؟ لا، فذكره هنا غير مناسب بناء على العلة التي ذكر فيها. هذا ما يحتاج إلى تعليق. طبعا الدارمي هذا هو غير عثمان بن سعيد الدارمي صاحب الردود على الجهمية وكذا، هذا شخص آخر متأخر عن هذا، وأما هذا فإنه يعني إمام عظيم، وهو يعني غيره، هو دارم هي بطن من تميم في الحقيقة، وهو عبد الرحمن بن عبد الله أو العكس، عبد الله بن عبد الرحمن نسيتها، أو عبد الله بن عبد الرحمن والعكس الدارم، وهو غير عثمان بن سعيد الدارم الذي رد على بشر المريسي وغيره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي أن نقرأ فقط أبيات ألفية المتعلقة بدرس بهذا الدرس. قال رحمه الله: قال: ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن، فإنه قال: ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه، وما به وهن شديد قلته، وحيث لا فصالح خرجته، فما به ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت. وابن رشيد قال: وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه. هذا اعتراض على كما سبق. وللإمام اليعمري اللي هو ابن سعيد الناس، إنما قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، احتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه، وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق، هل لا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم. يقول يعني قول أبي داود يشبه قول الإمام مسلم الذي ذكره في المقدمة أنه قد ينزل إلى بعض من فيهم كلام وكذا، فلماذا لم يحكم على كتاب مسلم كما قضى على أبي داود وهذا تحكم منه. هذا اعتراض على ابن الصلاح، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك وتركنا بعضه تسهيلا واقتصارا على ما يتعلق مباشرة بالكتاب. قال والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رأوه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن، وقد سبق أيضا النقاش حول هذا الاعتراض. كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي نقوى قاله ابن منده، والنسائي يخرج من لم يجمع عليه ترك مذهب متسع، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. من أطلق على السنن الصحيح قال لك هذا تساهل. ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، يعني المسانيد دون السنن، يدعى الجفلة يعني مفتوح كل نيتي، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا كما سبق. هذا ما يتعلق بأبيات هذا الدرس، ثم الشرع في أبيات أخرى في الدرس القادم إن شاء الله.